من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثير. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بتنوين، أي هذا باب دخول مكة وما يتعلق من طواف والسعي. يسن دخول مكة نهارا للخبر، ولا باس ليلا من أعلاها من ثنية الكذا بالفتح والمد مصروفا وغير مصروفا، وخروج من أسفلها من ثنية الكدى بالضم والتنوين. ويسن دخول المسجد ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، لما روى المسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الدهى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. ويسن أن يقول عند دخوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان ماذا يفعل الحاج والمعتمر إذا وصل إلى مكة، فمن أي موضع يدخل مكة، ومن أي موضع يدخل المسجد الحرام، وإذا دخل المسجد الحرام فماذا يقول وماذا يفعل وما أول شيء يفعله، يبينه المصنف رحمه الله في هذا الباب كله. فيقول: يسن الإنسان أن يدخل مكة نهارا في النهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في حجة الوداع وقرب من مكة نزل في مكان يقال له ذو طوى، عند بئر هنا يقال له بئر طوى، وهو الآن حي من أحياء مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل في ذلك الموضع ليلة وبات في ذلك الموضع، ثم لما أصبح عليه الصلاة والسلام اغتسل منه، ثم دخل من ثنية كداء كما ذكر المصنف هنا. وثنية كداء هو المسمى اليوم بالحجون، وهو شرق المسجد الحرام في هذه الجهة. فيسن الإنسان أن يدخل من هذه الجهة إذا جاء إلى مكة إن تيسر له، وإلا هذا ليس بواجب. فإن تيسر له أن يدخل مكة من شرقها من ثنية كداء فهذا هو الأولى، حتى يأتي البيت من جهة وجهه. فالنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل في ذلك الموضع وتوضأ، ثم دخل مكة من هذا الموضع، وهو المسمى اليوم بالحجون، ويسمى كذا كما قال حسان بن ثابت: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. ثم يبين المصنف أنه إذا أراد أن يخرج من مكة فإنه يخرج من ثنية كدى، وكدى في هذا الموضع في غرب المسجد الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل من هنا وخرج من هنا، هذه تسمى كدى، وهي التي يسميها اليوم الناس حارة الباب، يسميها الناس اليوم حارة الباب، على جهة الشبيكة، هذا مقابل باب العمرة، يقابل جهة الشبيكة ثم يليها ثم بعدها الحي الذي يسمى حارة الباب. فالنبي دخل من جهة الحجون ويسمى الحجون ويسمى كذا، ولذلك يقول الشاعر الجاهلي: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. فكان فهذا يسمى الحجون ويسمى كذا، وأما هذا فإنه يسمى كدى. فلذلك يقال: افتح وادخل وضم واخرج، يعني افتح قل كذا وادخل، هذا جهة الدخول، وضم واخرج من مكة قل كدى، يعني اخرج مع ثنية كدى. فهذا موضع دخوله عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وهذا موضع خروجه. فيسن أن يدخل مكة نهارا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة ضحى، فإذا دخل مكة ينبغي أن يبادر إلى المسجد الحرام، فلا يسن أن لا يدخل مكة إلا وهو متطهر متوضئ لفعله عليه الصلاة والسلام. ثم إذا دخل ينبغي له أن يتوجه إلى المسجد الحرام، وأن يدخل المسجد الحرام مع باب بني شيبة كما ذكر المصنف هنا رحمه الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مع باب بني شيبة، وباب بني شيبة خلف مقام إبراهيم في وقتنا هذا، لأن المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له أبواب ولم يكن له سور، وإنما كان كانت هناك ساحة يطاف بها ويجلس فيها فقط، ساحة صغيرة. فكان منتهى البيوت من جهة باب شرق الكعبة الطريق يسمى باب بني شيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل ذلك الباب وذلك الموضع أناخ راحلته عليه الصلاة والسلام، أناخ راحلته في ذلك الموضع، ثم دخل مع هذا الباب، وهو اليوم خلف مقام إبراهيم، وعليه علامة تبين موضع باب بني شيبة. أما اليوم لله الحمد فترون هذا المسجد ولله الحمد صار بهذه المساحة الكبيرة، فجزى الله كل من سعى في عمارة هذا المسجد من الأوائل والحاضرين خير الجزاء، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مع هذا الباب، قال أهل العلم حتى يستقبل البيت بوجهه، لأن وجه البيت هو ما فيه الباب، فالنبي دخل مع هذه الجهة ليأتي البيت من وجهه، ما يأتي البيت من خلفه ومن دبره، كما أن الإنسان إذا أراد أن يدخل بيت أو بيت أحد يأتيه من جهة الباب، فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام دخل مع هذه الجهة الشرقية لأن الباب وهو باب الكعبة في هذه الجهة، ولأنه أيضا يريد أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام من الحجر الأسود، وهذا أقرب ما يكون للحجر الأسود. فالعلماء ذكروا أن الحكمة من دخوله عليه الصلاة والسلام من هذا الباب هذين الأمرين. فلما دخل عليه الصلاة والسلام مع هذا الباب اتجه صلى الله عليه وسلم إلى الحجر الأسود واستقبله بوجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يسن أن يستقبله بوجهه ويكبر ويستلمه ويكبر، ثم بعد ذلك وقبل استلام الحجر وقبل التكبير يسن له أن يطبع، يسن له أن يطبع بأن يجعل رداءه تحت عاتقه، يكشف رداءه يكشف عاتقه الأيمن ويجعل طرف رداءه على عاتقه الأيسر، يكشف هذا العاتق الأيمن ويجعل طرف رداءه على عاتقه الأيسر، فهذا أيضا من السنن، فيطوف مطبعا. هذا الطواف بالنسبة للمتمتع هذا هو طواف العمرة، وأما بالنسبة للقارن والمفرد فإن هذا الطواف هو طواف القدوم، هو طواف القدوم، وهو مسنون وليس بواجب. وأما المتمتع فإنه طواف العمرة وهو ركن من أركان العمرة. فإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم يطبع ثم يتجه إلى الحجر الأسود ويستقبله بوجهه ويستلمه ويكبر، كل هذا من السنن إن تيسر له، وإن لم يتيسر فإنه يشير للحجر الأسود إشارة، لكنه لا بد أن يبدأ من عند الحجر الأسود فيحاذي الحجر الأسود ببدنه كله أو ببعض بدنه. ومعنى المحاذاة ألا يبدأ بعد الحجر من جهة الباب، لأنه إذا بدأ بعد الحجر جهة الباب يكون قد أخل بشيء من الشوط، فإذا أخل بشيء من شوطه فإن طوافه لا يصح، فليتنبه لهذا. ولذلك وضع هذا الخط علامة على بدء الطواف وانتهائه، فيبدأ من عند هذا الخط وينتهي بانتهاء هذا الخط، فلا يجوز أن يبدأ بعد الخط من جهة الباب، ولا أن ينتهي قبل الخط من جهة الركن اليماني، فإن هذا من أسباب بطلان الطواف وعدم صحته، لأن من شروط صحة الطواف أن يبدأ من عند الحجر الأسود فيحاذيه ببدنه كله أو ببعضه وينتهي عند الحجر الأسود. فلو ابتدأ بعد الحجر الأسود من جهة الباب أو انتهى قبل أن يصل إلى الحجر الأسود فإن طوافه لا يصح، لأنه لم يأتي بسبعة أشواط كاملة، فليتنبه لهذا. فإن بعض الناس وبعض الحجاج والمعتمرين يخطئون في ذلك، ويترتب على هذا فساد الحج أو فساد العمرة، لأن الطواف بالبيت ركن من أعظم أركان العمرة ومن أعظم أركان الحج، فينبغي أن يتنبه لهذا الأمر. فإذا استقبل الحجر وكبر واستلمه إن تيسر، بعد ذلك يشرع في الطواف فيجعل البيت، فيجعل البيت عن يساره، فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. ولماذا جعل البيت عن يساره؟ قالوا لأن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يخرج يأخذ ذات اليمين، فهو عليه الصلاة والسلام لما استقبل الحجر أخذ ذات اليمين، فلما أخذ ذات اليمين صار البيت عن يساره، وقيل حتى يكون القلب أقرب إلى البيت، وقيل غير ذلك، والله أعلم. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم، فيجب علينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام وأن نفعل كفعله صلى الله عليه وسلم. ثم يطوف 7 أشواط، كلما حاذ الحجر الأسود كبر، إن تيسر له أن يستلمه فليستلمه، وإن لم يتيسر فإنه يشير إليه بيده، وإن تيسر أن يمسحه بيده فيقبلها، فكل هذا مسنون. الأفضل أن يقبله إن تيسر ولم يكن فيه ضرر عليه ولا على غيره، حتى لا يؤذي إخوانه المسلمين. فلا ينبغي للحاج ولا ينبغي للمعتمر أن يزاحم ويؤذي إخوانه من أجل أن يقبل الحجر، لأن تقبيل الحجر سنة، وأذية المؤمنين وأذية الطائفين حرام، فلا يجوز له أن يعمل أن يرتكب إثما من أجل أن يأتي بسنة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر إنك رجل قوي، فلا تزاحم على الحجر الأسود فتؤذي الضعيف، فإن وجدت فرجة فاستلم، وإلا فهلل وكبر. فهذا ما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام أمته، فينبغي لنا أن نتعلم هديه وأن نقبل توجيهاته عليه الصلاة والسلام التي فيها راحة وفيها سكينة وفيها طمأنينة لكل مسلم. وإذا حاذ أيضا الركن اليماني، إن تيسر له أن يستلمه بيمينه فهذا أفضل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كلما حاذ الركن اليماني استلمه بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام، استلمه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام وكبر وقال بسم الله والله أكبر. وكذلك إذا قبل الحجر الأسود قال الله هلل وكبر عليه الصلاة والسلام، وإن قال بسم الله والله أكبر، فكل ذلك ثابت من هديه وهدي أصحابه عليه الصلاة والسلام. الحجر الأسود إن تيسر أن يقبله فهذا أولى، وإن لم يتيسر يمسحه ويقبل يده. أما الركن اليماني فالمحققون من أهل العلم قالوا إنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الاستلام باليد اليمنى فقط دون تقبيل، دون تقبيل الركن اليماني. ثم يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والمراد بالركنين الركن اليماني والحجر الأسود، فهذا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوله في حال الطواف، وثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون إذا طافوا: اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم واهدني السبيل الأقوم، وإن قال غير ذلك من الأدعية فإنه لا بأس به. فإن فالأفضل أن يسبح الله وأن يحمد الله وأن يهلل الله وأن يكبره وأن يكثر من ذكر الله وأن يكثر من الاستغفار أثناء طوافه. والشيء الثابت عنه عليه الصلاة والسلام هو التكبير عند الحجر الأسود، وكذلك إذا استلم الركن اليماني، وأن يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن قال غير ذلك فلا بأس، كأن يقول إذا كبر عند الحجر الأسود: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا بأس به، فإنه قد ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون بذلك، ولذلك استحسنهم أهل العلم اقتداء بالصحابة رضي الله عنهم. ثم يطوف 7 أشواط ولا يجزئ أن يطوف أقل من ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف 7 أشواط. فإذا انتهى من طوافه فإنه سن له أن يأتي عند مقام إبراهيم ويصلي 2 ركعات، فإنه عليه الصلاة والسلام لم انتهى من طوافه قرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى عند المقام. وإلا لو صلى الإنسان في أي موضع من الحرم، في أي موضع من المسجد أو حتى خارج الحرم فإنه لا بأس بذلك. فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طاف طواف الوداع، وكان ذلك بعد صلاة الفجر، لم يصلي 2 ركعات هنا، أخرهما حتى خرج عن مكة وصلاهما في ذي طوى. فدل ذلك على أن صلاة 2 ركعات يصليان في أي مكان، لكن إن تيسر له أن يصليهما خلف مقام إبراهيم وليس عليه مشقة في ذلك ولا على غير، فهذا أفضل وأكمل لفعله عليه الصلاة والسلام. وإن كان في ذلك ضرر عليه أو على غيره من إخوانه الحجاج فينبغي له أن يبحث عن مكان ليس فيه عليه ضرر ولا على غيره. ثم إن هاتين 2 ركعات أيضا سنة وليستا بواجب، فلو تركهما الحاج أو المعتمر فلا بأس، هذه من السنن وليست من الواجبات. فلو لم يأتي بهما المعتمر أو الحاج فإن ذلك لا يؤثر على عمرته ولا يؤثر على حجه، لكن الأولى والأكمل أن يأتي بهما وأن يقرأ في 2 ركعات بقول يا أيها الكافرون، وأن يقرأ في 2 ركعات بقول هو الله أحد. ولكن ما الحكمة في قراءة هاتين السورتين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في 2 ركعات هاتين السورتين، وقد بين العلماء رحمهم الله الحكمة من ذلك، فقالوا إن الحكمة من ذلك هو أن يستشعر الطائف بهذا البيت بعد انتهائه من هذا من الطواف أن عبادته لله تعالى بطوافه بهذا البيت هو عبادة لله وليس تعظيما لذات الكعبة، فالكعبة لا تنفع ولا تضر، حتى يستشعر التوحيد لله عز وجل، وأنه إنما يعظم هذا البيت تعظيما لله، وإنما يطوف بهذا البيت ويقبل الحجر الأسود ويمسح الركن اليماني ويعظم هذه المواضع لأن الله تعالى أمرنا بتعظيمها، فنحن نعظمها طاعة لله وعبودية لله، لا عبودية لذات الكعبة ولا لهذه الأحجار. ولذلك لما قبل الحجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال؟ قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. أراد عمر رضي الله عنه بهذا القول وبهذا الكلام أن ينبه الناس إلى أن الطواف بالبيت وتقبيل الحجر الأسود هذا ليس عبادة لهذا البيت، وإنما هو عبادة لله عز وجل، فالمرء يطوف بهذا البيت عبادة لله وطاعة لله وتعظيما لأمره عز وجل، وليس عبادة لهذا البيت كما يفعل المشركون من عبادتهم للأصنام. فلذلك شرع النبي عليه الصلاة والسلام لأمته أن يقرأوا في 2 ركعات بقول يا أيها الكافرون حتى يستشعروا التوحيد لله عز وجل، وأنهم إنما يعبدون الله ولا يعبدون غيره، ويرجون الله ولا يرجون غيره، ويستغيثون بالله ولا يستغيثون بغيره. فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص؟ فلا يجوز للمسلم أن يلتفت إلى أحد سوى الله، فلا يدعو رسول الله ولا يدعو وليا من الأولياء ولا صالحا من الصلحاء، فالدعاء هو حق الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ذلكم الله ربكم له الملك وحده، أما غيره فلا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه يعني أيا كانوا سواء كان رسولا أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ هو القشرة الخفيفة على النواة. ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله عز وجل دعاء غيره شركا. والمسلم ينبغي له أن يجتنب الشرك وأن يحاذر الشرك حتى يكون من عباد الله المخلصين وحتى يكون من أولياء الله المتقين. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سماه شركا ولا ينبئك مثل خبير. فلذلك قرأ النبي عليه السلام هاتين السورتين وهما سورة التوحيد وسورة الإخلاص لله عز وجل حتى يستشعر المسلم التوحيد لله وإخلاص العبودية بجميع أنواعها لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك من المؤلم حقا ومن العجب أن يأتي الإنسان من أجل الحج ويدعو غير الله ويسأل غير الله هذا شرك بالله عياذا بالله. النبي عليه السلام إنما بعث لتحقيق التوحيد وأعظم أنواع العبادة هو الدعاء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة وفي الحديث الآخر الدعاء مخ العبادة. ولذلك لما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن أحكام كثيرة جاء التنزيل بقل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير يسألونك عن المحيط قل هو أذى. لكن لما جاء مقام التوحيد وهو الدعاء لما سأل الصحابة عن الدعاء ماذا جاء التنزيل الإلهي جاء قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم حتى ما جاء بكلمة قل لهم ادعوني بل قال الله تعالى لعباده مباشرة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كل ذلك حماية لحمى التوحيد وصيانة للتوحيد أن يتطلق إليه شيء من الخلل والشرك بالله عز وجل. فعلى المسلم أن يوحد الله حق توحيده بأن يعبده وحده دون سواه ولا يعتقد النفع والضر في غيره سبحانه وتعالى. فإنه لا يملك الضر فإنه لا يدفع الضر ولا يجلب النفع إلا هو سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يتوجه بقلبه إلى الله وأن يتوكل على الله وحده فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ثم إذا انتهى من أداء ركعتي الطواف فإن تيسر له أن يأتي ويستلم الحجر الأسود فإن هذا سنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الركعتين خلف مقام عاد إلى الكعبة واستلم الحجر الأسود ثم خرج نحو الصفا عليه الصلاة والسلام وقال نبدأ بما بدأ الله به أو قال ابدأوا بما بدأ الله به وهو الصفا. لأن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. فإذا أقبل على الحجر على الصفا قرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يهلل الله ويكبر ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يكرر ذلك 3 مرات وهو مستقبل البيت رافعا يديه على هذه الصفة وليس كما يفعله أكثر الحجاج يسيرون هكذا كتكبير الصلاة. لا، فإنه يسن له إذا دخل البيت، إذا دخل المسجد الحرام، أن يأتي بالدعاء، يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من شرفه أو عظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. يأتي بهذا الدعاء وهو رافع يديه على هذه الصورة، وليس كما يفعله بعض الحجاج يشير إلى الكعبة. كما أن الإشارة عند الحجر الأسود يكون باليد الواحدة اليمنى فقط دون الثلاثين، أما على الصفا فإنه يرفع يديه على هذه الصورة فيهلل الله ويكبره ويدعو بما شاء، ويكرر هذا الدعاء الوارد عنه عليه الصلاة والسلام وهو مستقبل الكعبة رافع يديه على هذه الصورة ثلاث مرات، ثم ينزل من الصفا ويتجه إلى المروة. فإذا وصل إلى العلم الأخضر، فإن كان رجلا فإنه يسعى سعيا شديدا بكامل قوته بقدر ما يستطيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقطع الأبطح إلا شدا، فيسعى سعيا شديدا من العلم الأخضر حتى يصل إلى العلم الأخضر الثاني. هذا هو الوادي، وهو المسمى بوادي إبراهيم، لأن هاجر عليها السلام كانت إذا نزلت الوادي سعت سعيا شديدا حتى تصعد إلى المروة، وإذا عادت أيضا سعت سعيا شديدا حتى تقطع الوادي بسرعة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام سعى سعيا شديدا في هذا الموضع وقال لا يقطع الأبطح إلا شدة، إلا بشدة وبقوة. وكان من شدة سعيه عليه الصلاة والسلام وشدة جريه عليه الصلاة والسلام في الوادي أن إزاره عليه الصلاة والسلام يكون له تداوير، كما ثبت ذلك في الحديث من شدة سعيه. لكن هذا السعي الشديد سنة وليس بواجب، إذا لم يكن على الرجل مشقة يسن أن يأتي به، فإن كان عليه مشقة فإنه الأولى ترك ذلك حتى لا يشق على نفسه، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. أما المرأة فإنه لا يسن لها السعي الشديد عند المسعى، كما أنه لا يسن لها رمل عند الطواف، فإنه يسن للقادم في طواف العمرة وهو المتمتع، وكذلك القارن المفرد في طواف القدوم يسن له إذا ابتدأ الطواف أن يرمل ثلاثة أشواط. والرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، يرمل في ثلاثة أشواط إن لم يكن من أهل مكة، أما أهل مكة فإنه لا رمل عليهم عند الطواف ولا بين الصفا والمروة، إنما الرمل والسعي بين الصفا والمروة السعي الشديد يعني عند في الوادي هذا خاص بغير أهل مكة، أما أهل مكة والنساء فلا رمل عليهم في الطواف ولا يسعون سعيا شديدا بين العالمين، لأن هذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، كما قال ابن عمر ليس على أهل مكة رمل عند البيت ولا بين الصفا والمروة. فيسعى سعيا شديدا من عند العلم إذا نزل من الصفا إلى أن يصل العلم الثاني، ثم يذكر الله ويسبحه ويحمده ويهلله ويكبره، وإن قال اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، فإن هذا ثبت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم عن ابن مسعود وغيره، فلا بأس أن يأتي به، بل هذا مسنون ومستحب، ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. فإذا أقبل على المروة فيقول عليها ما قاله على الصفا، الذكر الذي قاله على الصفا كما تقدم بيانه يكرره على المرأة على المروة وهو مستقبل البيت، يفعل ذلك سبع مرات، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ثم عوده من المروة إلى الصفا شوط ثاني، يفعل ذلك سبع مرات، يمشي في موضع المشي ويسعى سعيا شديدا في موضع السعي. فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من ذلك، يعني انتهى من الشوط السابع وينتهي عند المروة، فإن كان متمتعا فإنه يحلق رأسه أو يقصره. فإن كان الحج قريبا جاء في آخر ذي القعدة أو في أول الحجة، فالأفضل قالوا أن يقصر حتى يوفر الحلقة للحج، لأن الحج أفضل من العمرة، فيجعل الأفضل وهو الحلق للحج والتقصير للعمرة. لكن من جاء مبكرا جاء في أول أشهر الحج كمن جاء في شوال، فيسن له أن يحلق رأسه في العمرة ويحلقه أيضا في الحج، لأنه سينبت ويكون له شعر يحلقه في الحج. فإذا كان متمتعا حلق رأسه أو قصره وحل، وأبيح له كل شيء كان حراما عليه حتى النساء. أما إن كان قارنا أو كان مفردا فإنه لا يتحلل،